المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في سلام على موسى وهارون. وإن إياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله رب ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام عليه كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إلى يوم يبعثون وإن أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وأنبتنا عليه شجرة قطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.